قول حبيبي انك معايا وجنب مني، دي الحقيقة ولا حلم وطال شوية؟ والكلام الحلو ده بتقوله عني، يعني فعلا دنيتي رضيت عليا. قول حبيبي انك معايا وجنب مني، دي الحقيقة ولا حلم وطال شوية؟ والكلام الحلو ده بتقوله عني، يعني فعلا دنيتي رضيت عليا. وعد مني تعيش معايا سنين ما عشتش زيهم، احلامك اللي حلمته. انسى الحياة والدنيا دي وتعالى نهرب منهم، ما بقتش عايز ناس خلاص جالي اللي بيهم كلهم. وعد مني تعيش معايا سنين ما عشتش زيهم، احلامك اللي حلمتهم. انسى الحياة والدنيا دي وتعالى نهرب منهم، ما بقتش عايز ناس خلاص جالي اللي بيهم كلهم. سايب لي روحك ومأمني، اللي فاتك من الحياة تعيشه بيا. وفي عيونك ألف حاجة مفرحني، والحياة بتزيد جمال لو بصوا ليا. ياللي سايب لي روحك ومأمني، اللي فاتك من الحياة تعيشه بيا. وفي عيونك ألف حاجة مفرحني، والحياة بتزيد جمال لو بصوا ليا. وعد مني تعيش معايا سنين ما عشتش زيهم، أحلامك اللي حلمته. انسى الحياة والدنيا دي وتعالى نهرب منهم، ما بقتش عايز ناس خلاص جالي اللي بيهم كلهم. عشتش زيهم، احلامك اللي حلمته.